باب وقف حمزة وهشام على الهمز. إذا اعتمدت الوقف خفف حمزة توسطا أو طرفا لحمزة، فإن يسكن بالذي قبل بدلي، وإن يحرك عن سكون فانقولي، إلا موسطا أتى بعد ألف سهل ومثله فأبدل في الطرف، والواو والياء يزاد أدغما، والبعض في الأصلي أيضا أدغما، وبعد كسرة وضم أبدلا إن فتحت ياء وواوا مسجلا، وغير هذا بينا ونقل ياء كيطفئ وواو كسؤل، والهمز الأول إذا ما اتصلا رسما فعن جمهورهم قد سهلا، أو ينفصل كسعوا إلى قل إن رجح لا ميم جمع وبغير ذاك صح، وعنه تسهيل كخط المصحف فنحو منشونا مع الضم احذفي، وآليف النشأة مع واو كفا هزءا، ويعباء البلاء الضعفا، ويا أمينا نانا بلوريا تدغام مع تؤوي وقيل رؤيا، وبينا بينا إن يوافق واتركي ما شذا واكسرها كأنبئهم حكي، وأشني من وار بغير المبدل مدا وآخرا بروم سهلي، بعد محرك كذا بعد ألف ومثله خلف هشام في الطرف.